بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فيتجدد لقاؤنا بإخواننا مرة أخرى مع أو في حصة جديدة مع نظم أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسبق أن رأينا من الأصول النص والظاهرة ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة بأنه ما خالف فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به، أو هو ما خالف فيه المسكوت المنطوق في الحكم، بمعنى أن المسكوت عنه يكون دائما خلاف المنطوق به في الحكم، خلاف المنطوق به في الحكم. وقلنا بأن مفهوم المخالفة يكون في ماذا؟ صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصرا وحصر نغير. إذا رأينا مفهوم الشرط ومثلنا له بقوله تعالى وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بمعنى أن هذا الحكم الذي هو إعطاء النفقة للمعتدة حال كونها حامل، هذا الحكم يعطى نقيضه للمعتدة غير الحامل، للمعتدة غير الحامل. ورأينا أيضا مفهوم الغاية ومثلنا له بقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، بمعنى أنها إذا نكحت غيره نكاحا صحيحا حلت لا فلا تحل حلت. ورأينا كذلك مفهوم العدد، ورأينا مفهوم الحصر. وأما مفهوم الصفة فهو كذلك من المفاهيم المعتبرة من المين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فيتجدد لقاؤنا بإخواننا مرة أخرى مع أو في حصة جديدة مع نظم أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسبق أن رأينا من الأصول النص والظاهرة ومفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة، وعرفنا مفهوم المخالفة بأنه ما خالف فيه المسكوت عنه حكم المنطوق به، أو هو ما خالف فيه المسكوت المنطوق في الحكم، بمعنى أن المسكوت عنه يكون دائما خلاف المنطوق به في الحكم، خلاف المنطوق به في الحكم. وقلنا بأن مفهوم المخالفة يكون في ماذا؟ صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فيتجدد لقاؤنا بإخواننا مرة أخرى مع أو في حصة جديدة مع نظم أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وسبق أن رأينا من الأصول